الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في قوى النفس الإنسانية وفي حاجة الإنسان إلى المناجاة وفي عناصر تربية الروح في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام. نجي إلى المحور الأول. النفس البشرية لها قوى متعددة. علماء العرفان قسموا قوى النفس تبعا لما يستفاد من القرآن الكريم إلى ثلاث قوى: الأمارة واللوامة والمطمئنة. القوة الأولى النفس الأمارة. المقصود بالنفس الأمارة مجموعة الشهوات التي يمتلكها الإنسان. هذه الشهوات وهذه الغرائز تلح على الإنسان أن يشبعها، تلح على الإنسان أن يغذيها. وهذا الإلحاح، إلحاح الغريزة وإلحاح الشهوة، يعبر عنه القرآن الكريم بالأمر، فيقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني ليست النفس مجرد آمرة بل أمارة، أي كثيرة الأمر وكثيرة الطلب وكثيرة الإلحاح والإصرار على إشباع شهواتها وغرائزها. ولا يخلو إنسان على وجه الأرض من أن يمتلك هذه القوة، قوة النفس الأمارة، أي قوة الشهوات والغرائز. فالنبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إنسان معصوم، وهو الذي قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. القوة الأخرى النفس اللوامة. النفس اللوامة هي عبارة عن ما نسميه بالضمير. الفلاسفة يقولون للإنسان نوعان من العقل: عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري هو الذي يدرك الأشياء التي لا ربط لها بالسلوك. مثلا أنا أدرك أن المسافة بين الشمس وبين الأرض تزاميل مثلا، أنا أدرك أن الأرض كروية، هذه المعلومات لا ربط لها بسلوك الإنسان ولا بعمل الإنسان، لذلك هذه المعلومات تسمى بالعقل النظري. وأما العقل العملي فهو عبارة عن المعلومات السلوكية، المعلومات التي تنظم سلوك الإنسان ومسيرة الإنسان. مثلا العقل يدرك أن العدل جميل وأن الظلم قبيح، العقل يدرك أن الأمانة شيء جميل وأن الخيانة أمر قبيح، هذه المعلومات معلومات سلوكية، معلومات عملية وليست معلومات مجردة عن السلوك والعمل، لذلك تسمى بنظر الفلاسفة العقل العملي، يعني العقل الذي يدرك المعلومات التي تنظم سلوك الإنسان وحركة الإنسان على الأرض. هذه القوة التي يسميها الفلاسفة بالعقل العملي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني الإنسان يعيش محكمتين، محكمة خارجية وهي يوم القيامة يحاسب على أعماله وتصرفاته. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هناك محكمة خارجية تستخدم شهادة الجلود والأسماع والأبصار، وهناك محكمة داخلية في قلب الإنسان، في روح الإنسان، في باطن الإنسان. هذه المحكمة الداخلية تسمى بالضمير، تسمى بالنفس اللوامة، تسمى بالعقل العملي. هذه المحكمة الداخلية دورها تأنيب الإنسان وتقريعه إذا ارتكب الخطأ أو إذا ارتكب الرذيلة أو إذا ارتكب الذنب، وظيفتها التقريع واللوم والتنبيه على السلوك الأصوب والسلوك الأسلم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. القوة الثالثة هي النفس المطمئنة. القرآن الكريم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة قوة من قوى الإنسان، هذه القوة هي القوة التي تستقر لذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من طبيعة الإنسان أنه إذا ذكر القوة الخارقة للوجود ألا وهي الله تبارك وتعالى، لأنه يؤمن أنها قوة القوى وأنها مصدر القوى وأنها علة العلل، إذا ذكر هذه القوة العظيمة وهي الله تبارك وتعالى يستقر قلبه وتطمئن نفسه، لأنه يشعر بالحماية ويشعر باللجوء إلى ركن عزيز، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ابنه الحسن أوكل أمورك كلها إلى خالقك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. إذن هناك قوة تطمئن لذكر الله تسمى بالنفس المطمئنة. الإنسان يعيش ضدين في حال واحد، يعيش خوف واطمئنان، يطمئن لذكر الله ويخاف من الله في آن واحد. القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا يقول المؤمنون وجلون، بينما يقول في آية أخرى المؤمنون مطمئنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف يجتمع الوجل مع الاطمئنان؟ المؤمن وجل والمؤمن مطمئن، كيف يجتمع الضدان في نفس واحدة في آن واحد؟ المؤمن إذا تذكر ذنوبه وخطاياه أصابه الوجل وأصابه الخوف، لأنه يخاف أن ذنوبه تمنعه وتعيقه عن الوصول إلى المقامات الإلهية الأخروية. ولكنه إذا ذكر الله، والله هو عين الرحمة وعين العطاء وعين الفضل وعين الكرم، اطمأن قلبه واستقرت نفسه، فهو يخاف من ذنوبه ويطمئن إلى رحمة ربه ويثق برحمة ربه. لذلك هو يعيش الوجل والاطمئنان في آن واحد وفي حال واحد، هو وجل وهو مطمئن برحمة ربه تبارك وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال في آية أخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن المحور الأول كان حديثنا حول قوى النفس، القوة المطمئنة، القوة اللوامة، القوة الأمارة، ومعاني هذه القوى التي طرحها علماء العرفان استنادا بالقرآن الكريم. نجي إلى المحور الثاني. الإنسان بحاجة إلى الغذاء، غذاء الروح. الإنسان بحاجة إلى التزود بغذاء الروح، كما أنت محتاج إلى رصيد مالي في البنك يؤمن لك معيشتك ومعيشة عيالك، أنت محتاج إلى رصيد روحي يؤمن لك أن تنام ليلة واحدة في قبرك. النوم ليلة واحدة في القبر يحتاج إلى رصيد. أن ينام الإنسان مطمئنا في قبره من دون قلق، من دون عذاب، من دون عوامل أخرى، لكي ينام ليلة واحدة مرتاحا في قبره، هو يحتاج إلى رصيد، يحتاج إلى رصيد روحي. فكيف بما إذا أراد أن ينام طيلة ملايين السنين في ذلك القبر، هو يحتاج إلى رصيد روحي ضخم. الإنسان يحتاج إلى أن يستعد إلى هذا السفر المهول. تصوروا يا إخوان، الروايات تقول عذاب القبر أشد من عذاب جهنم، عذاب القبر أشد من عذاب الآخرة. ربما الإنسان يقول أنا لن أعذب إلا في الآخرة، والآخرة بعيدة ولن أصل إليها إلا بعد ملايين السنين، وقد تنتابني رحمة الله عز وجل في هذه المدة وعفوه ومغفرته، ولكن عذاب القبر قريب. كم ستطول عمرك؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، على أي حال عذاب القبر بالنتيجة قريب. وعذاب القبر أشد. لما أشد؟ لأن عذاب القبر سجن يسجن فيه الإنسان. تصور أن الإنسان يجعل في زنزانة منفرد ليس معه أحد، وفي نفس الوقت يعذب فيها، هذا أشد عليه من أن يجعل مع غيره في عذاب مشترك وفي مكان مفتوح يخاطب فيه غيره ويتحدث مع الملائكة ويستغيث بهم ويستنصرهم. عذاب القبر سجن مطبق على الإنسان لا يمكنه الخروج منه ولا الهروب منه ولا أن يلجأ منه إلى ملجأ. عذاب القبر كعذاب السجن الذي يطبق ويظلم على روح الإنسان. إذن الإنسان محتاج إلى أن يعد نفسه إلى هذا السفر. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ابن شهاب الزهري: رأيت سيدي زين العابدين ليلة من الليالي وهو يحمل حملا على ظهره، فخرجت وراءه، قلت: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. فلما صار اليوم الثاني رأيته في المسجد في المدينة، قلت: سيدي سألتك البارحة فقلت: إلى سفر وأنت لم تسافر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاد سفر الآخرة بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. نحن محتاجون إلى هذا الرصيد، بذل الندى، الصدقة، العطاء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والورع عن محارم الله، الورع عن العلاقات غير المشروعة، الورع عن أكل اللحم الحرام، الورع عن المعاملات الربوية، الورع عن محارم الله. زاد الإنسان في سفره إلى الآخرة مضافا إلى الأعمال الصالحة، كما قال تبارك وتعالى: واستعينوا في الصبر والصلاة. الصبر عن المعاصي والصلاة التي تمحو ذنوبا كثيرة، ترى كثير منا يستثقل من الصلاة، صلاة النافلة، مع أن صلاة النافلة تمحو ذنوبك وإن لم تتب منها. صلاة النافلة من آثارها أنها تمحو الذنوب حتى لو لم يتب الإنسان منها. إن الحسنات يذهبن السيئات، صلاة النافلة مؤثرة على سلوك الإنسان وعلى رصيد الإنسان وعلى قرب الإنسان من الآخرة. لذلك ورد عن النبي محمد الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة خربان كل تقي، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نحن يا إخوان محتاجون في مثل هذه الليلة، ليلة القدر، وفي مثل هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان المبارك، نحن محتاجون إلى الغذاء الروحي. ومن أوضح مصاديق الغذاء الروحي المناجاة. فرق يا إخوان بين الدعاء وبين المناجاة. الإنسان أحيانا قد يخلط بين الدعاء والمناجاة، لا، الدعاء طلب الداني من العالي. إذا إنسان داني يطلب من عالي يقال هذا دعاء، طلب الإنسان من ربه دعاء. لكن الدعاء قد يكون برغبة وقد يكون بكراهة وقد يكون باستحياء وقد يكون باستثقال، كل ذلك يسمى دعاء. طلب الداني من العالي دعاء، ولو كان باستحياء أو كان بكراهة أو كان باستثقال. لكن المناجاة هي حديث المحب مع محبوبه. المناجاة لا تكون إلا بدافع الحب، المناجاة لا تكون إلا بدافع الشوق، المناجاة لا تكون إلا بدافع العشق. عندما يجلس الإنسان بينه وبين من يحب يعبر عن هذا بالمناجاة. مناجات، المناجات غير الدعاء. لذلك يعبر عن أدعية الإمام زين العابدين بالمناجات، لأنها أحاديث حب بينه وبين معشوقه الأول، ألا وهو الله تبارك وتعالى. جلوس الإنسان في ظلام الليل بينه وبين ربه يبكي وينتحب ويقر بذنوبه بدافع الحب والشوق والظمأ لرحمة الله تبارك وتعالى، هذا هو المناجات. والإنسان محتاج إلى المناجات حاجة أساسية. نجي الآن إلى المحور الثالث، عناصر تربية الروح في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين في دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة يتعرض لأربعة عناصر أساسية لتزكية النفس ولتربية الروح ولفقلها تجاه ربها عز وجل. العنصر الأول مشكلة القبوة. كيف يعني مشكلة القبوة؟ كثير منا يطرح هذا السؤال على نفسه، أنا لماذا أعود إلى الذنوب مرة أخرى؟ أنا أتوب وأعرض عن الذنب وأقبل على الصلاة وأقبل على الطاعات وأعيش في شهر رمضان أجواء روحية، وأعيش في ليلة القدر أجواء روحية، لكنني سرعان ما أعود إلى الذنب مرة أخرى. بأقل إغراء، بأقل إثارة، أعود للذنب مرة أخرى، أعود للمعاصي التي كنت أرتكبها والرذائل التي كنت أقترفها. لماذا أعود للذنب مرة أخرى؟ لماذا؟ هذه مشكلة في شخصيتي، هذه مشكلة يتحدث عنها الإمام زين العابدين في مناجاته، كأنه يضع يده على الجرح الذي في أعماقنا، الذي في باطن أنفسنا، ألا وهو جرح الكبوة، مشكلة الكبوة، أن الإنسان يكبو مرة أخرى مع أنه استغفر من الذنب وتاب إليه. ما هي أسباب هذه الكبوة بحيث أعود إلى الذنب مرة أخرى؟ الإمام زين العابدين يتعرض لمشكلة الكبوة وأسبابها فيقول: إلهي، ما لي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت إلى الصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وأبعدتني وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. لماذا؟ لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك رأيتني غير شافر لأنعمك فحرمتني، أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في مقام الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلت مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بذنوبي وجرمي جازيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك كافيتني. هذه أسباب لمشكلة الفجوة. الإمام يتعرض إلى أسباب أربعة لمشكلة الكبوة. السبب الأول عدم التوبة النصوح. أنا في ما مضى ارتكبت ذنبا كبيرا، ارتكبت خطأ فظيعا لم أتب منه. صحيح أنا الآن أصلي وملتزم، لكن لأنني لم أتب من ذلك الذنب صار عدم التوبة سببا في أن أعود للذنوب مرة أخرى. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. السبب الآخر الإعراض. مشكلتنا أننا مبتلون بالإعراض. الإعراض جفاف القلب، لا نحب أن نقرأ الدعاء، وإذا قرأناه كما نقرأ القصة لا نتفاعل معه، لا نلتذ به. نحن لا نلتذ بالعبادة، لا نلتذ بالنافلة، لا نلتذ بقراءة القرآن، لا نلتذ بالدعاء، لا نتفاعل ولا نتذوق طعم الدعاء وطعم النافلة. هذا الجفاف الروحي، هذا الجفاف الروحي، هذا الإعراض النفسي هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقسوة القلب. ثم قست قلوبكم، القلوب التي لا تتفاعل مع دعاء ولا تتفاعل مع موعظة ولا تتفاعل مع ذكر الآخرة، قلوب قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر فيخرج منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيسيل منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأما قلبي فهو قاس جاف لا يشعر بدعاء ولا بعبادة ولا بصلاة، فقلبي أشد قسوة من الحجارة. هذا الإعراض، هذا الجفاف سبب للكبوة، سبب للعود إلى الذنب والرذيلة مرة أخرى. مهما تقربت، مهما عملت من العبادة، عدت إلى الذنب لأنني أعيش مشكلة قسوة القلب. والسبب الثالث الكفران بالنعمة. أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمت فحرمتني. أنا حصلت على منصب، حصلت على وظيفة، كان بإمكاني أن أشكر الله على هذا المنصب، أقضي حوائج إخواني، أبادر لمساعدة إخواني وأعزائي، لكنني استئثارا بالمنصب وخوفا على مقامي في هذا المنصب لست مستعدا لمساعدة إخواني أو قضاء حوائجهم، فأنا لست شاكرا للنعمة. أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمك فحرمتني. أو إنسان عنده أموال، عنده ثروات، لكنه لا يخرج الحقوق الشرعية منها، هذا عدم شكر، هذا كفران بالنعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دخل الإمام علي عليه السلام دار الحارث بن زياد، وكانت دارا جديدة واسعة كبيرة، فلما دخل الإمام علي الدار ورآها واسعة قال: يا حارث، ما تصنع في هذه الدار الواسعة؟ فسكت الحارث، قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني تجعل دارك وسيلة للآخرة. قلت: كيف سيدي؟ قال: تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. السبب الرابع من أسباب الكبوة والعود إلى الذنب مرة أخرى مجالسة الموتى. نحن مبتلون بمرض مجالسة الموتى. النبي محمد قال ثلاث يقسين القلب: ترادف الذنب على الذنب، لا يفصل بين الذنوب بتوبة ولا بإنابة، ذنب وراء ذنب، ولا يبالي بكثرة المعاصي، ولا يبالي بهذا الحمل الثقيل الذي يحمله على ظهره نتيجة كثرة الذنوب والمعاصي. ترادف الذنب على الذنب وقطيعة الرحم ومجالسة الموتى. قلت: يا رسول الله، ومن هم الموتى؟ قال: المترفون، كل مترف فهو ميت. المترف هو الذي لا يفكر إلا في نفسه، لا يتحدث إلا عن نفسه، الشخص الذي لا يتحدث إلا عن الوجبات الشهية مترف، الشخص الذي لا يتحدث إلا عن أموال وثروات مترف، الشخص الذي لا يتحدث إلا عن النعم الدنيوية مترف، وكل مترف ميت. المترف هو الذي لا يهتم إلا ببطنه وبجيبه وبشكله وبوسادته التي ينام عليها. الشخص الذي يعيش مع نفسه فقط ولا يفكر في غير ذلك فهو مترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مجالسة المترفين تكسبك الدنيا والتعلق بها، وأن لا تهتم إلا بهذه القضايا المادية الدنيوية. الإمام زين العابدين يركز في مناجاته على المجالس والبعد عن مجالسة الموتى: أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني. مجالس العلماء الربانيين هي مجالس الحياة. العالم الرباني كما تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: العالم إذا رأيته ذكرك الله، ذكرك الله بموعظته، ذكرك الله بحديثه، ذكرك الله بالأحكام الشرعية التي يتلوها عليه. مجالس العلماء مجالس الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مجالس العلماء حياة للقلب. أنا لا أحب مجالس العلماء لأن مجالس العلماء فيها موعظة وآخرة، مجالس العلماء فيها حلال وحرام، وأنا ما أريد هالقيود، أنا أريد أتصرف بحريتي، أريد أنطلق بحرية في تصرفاتي. أنا أكره مجالس العلماء. أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني. مقابل مجالس العلماء مجالس الحياة هناك مجالس الموت. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين. البطال هو الذي لا يهتم إلا بالدنيا، يعني حديثه حديث باطل يقال له بطال. مو البطال اللي ما عنده شغل، لا، قد يكون عنده شغل لكن أحاديثه باطلة وليست أحاديث حقة. من كان حديثه باطلا فهو بطال. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، الذين لا يتكلمون إلا بالأحاديث الباطلة غير النافعة. فبيني وبينهم خليتني. هذه المجالس تؤدي إلى الكبوة وإلى العود إلى الذنب مرة أخرى، مقابل مجالس الذكر ومجالس الحياة. إذن العنصر الأول الذي تعرض له الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته من عناصر تربية الروح مشكلة كبوة النفس وعودها للذنب مرة أخرى. نجي إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني هو عبارة عن الإقرار بالذنب. ترى إحنا محتاجين للإقرار بذنوبنا، خصوصا هذه الليلة، خصوصا هذه الليالي، ليالي القدر، ليالي شهر رمضان المبارك. نحن نحتاج حاجة ماسة للإقرار بالذنوب، مو إقرار إجمالي يا رب اغفر ذنوبي، لا، إقرار تفصيلي، صنعت كذا وأستغفر، صنعت كذا وأتوب، صنعت كذا وأبتهل إليك أن تغفر لي. الإقرار التفصيلي بالذنوب مطلوب. ربما الإنسان يقول أنا لا أريد أن أقر بذنوبي لأن إقراري بالذنوب يعكر صفوي ويضيق خلقي، وأنا لا أريد أن أعكر صفو حياتي، أو أنا لا أريد أن أقر بالذنوب لأن الإقرار بالذنوب يقودني إلى التوبة، وأنا لا أريد أن أتوب، أريد أن أبقى مع المعاصي، خصوصا إذا كان شابا يقول العمر أمامي طويل والآخرة بعيدة عني، ما تداعي لأن أتوب من الآن، دعني الآن أخذ فرصتي في المعاصي والرذائل والذنوب إلى أن يأتي سن التوبة وزمن التوبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف عليكم خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل. تسويف التوبة هو في حد ذاته ذنب آخر، الإصرار على الذنب ذنب آخر. ورد عن النبي محمد أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وورد عنه صلى الله عليه وآله: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، يضيق من الذنب يريد أن يتخلص منه. وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابه مرت على أنفه فأطارها، لا يبالي بالذنوب. إذن من هنا الإقرار بالذنب مطلوب. لماذا؟ أولا لأن الإقرار بالذنب يلقن الإنسان فظاعة المعاصي. علماء النفس التحليليون يركزون على نقطة تلقين النفس. النفس تحتاج لتلقين، النفس ما تتغير بدون تلقين، النفس تحتاج إلى لغة التلقين. الإقرار بالذنوب تلقين للنفس مدى فظاعة الذنوب وشناعتها، لكي يخرج الإنسان من أجواء المعصية إلى أجواء الحسرة، إلى أجواء الآهة، إلى أجواء الندم. الإنسان محتاج إلى أن يغير هذه الأجواء نتيجة الإقرار التفصيلي بالذنوب. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. وثانيا الإقرار بالذنب يقوي الإرادة. ترى البطولة مو البطولة على الآخرين، البطولة مع النفس. البطولة الحقيقية هي البطولة أمام النفس. ليس الشجاع والبطل من كان مفتول العضلات وكان رياضيا، وليس الشجاع والبطل هو الذي يكون قادر على كسر الآخرين وإسكات الآخرين. الشجاع البطل الحقيقي هو الذي يستطيع أن ينتقد نفسه، هو الذي يستطيع أن يعترف بخطئه، هو الذي يستطيع أن يقر بذنبه. الإقرار بالذنب هو الشجاعة، وهي البطولة، وهي التي تقوي الإرادة لدى الإنسان، إرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإقرار بالذنب في ليالي القدر مطلوب في نفسه. لاحظوا ما يقوله الإمام زين العابدين: إلهي أنا المذنب الذي سترته، وأنا الخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، وأنا المستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. إلهي وربي، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواه العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي سترت علي فمر عويت، وأمهلتني فما باليت، وعملت في المعاصي فتعديت. إلهي ما عصيتك إذا عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك فاترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، فوا سوء أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط، ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. العنصر الثالث من عناصر تربية الروح الإلحاح على الله. الدعاء مو مجرد طلب عابر، الدعاء لابد أن يقترن بالإلحاح، يعني بكثرة الطلب بكثرة النداء. لا يكفي مرة واحدة أن أقول أستغفر الله، بل أقولها كما يستحب في ليلة القدر 100 مرة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كل مرة أقولها أتذكر ذنبا، وألح في طلب المغفرة، وألح في طلب التوبة. الإلحاح مطلوب، الإلحاح مستحب. تعامل الإنسان مع ربه تعامل الطفل مع والده. الطفل إذا يريد حاجة من والده يلح، يتوسل، يتضرع، يرتكب مختلف الوسائل حتى يلين قلب والده. الإنسان محتاج إلى أن يعيش مع ربه في هذه الليالي حالة طفولية، حالة من الإلحاح والإصرار على طلب المغفرة وعلى طلب الإنابة وقبول التوبة. الإلحاح مطلوب. هذا الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته يؤكد على عنصر الإلحاح، يقول: إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء لك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا أعلم والله أن سرور نبيك أحب إلي من سرور عدوك. العنصر الرابع والأخير من عناصر تربية الروح عنصر البكاء. البكاء مطلوب. كثير منا يترفع عن البكاء، لا يحب أن يبكي. لماذا؟ كأنه يعتبر البكاء مظهر للضعف، مظهر للانكسار، وهو لا يريد أن يبدو ضعيفا، يريد أن يبدو قويا متماسكا. البكاء مظهر للضعف، مظهر للانكسار. البكاء شأن النساء وليس شأني أنا كرجل قوي. هذا مخطئ جدا. كثير من الناس يعتبر البكاء جوا من الكآبة، يقول أنا ليش أعكر أجوائي بالبكاء، خلني بعيد عن البكاء، البكاء يصنع لي كآبة، يخلق لي حزنا، ولا أنا أريد أجواء الحزن والكآبة. لا، البكاء في مناجاة الإمام زين العابدين عملية فعلية وليست عملية انفعالية. البكاء في مناجاة الإمام زين العابدين عملية هادفة، عملية واعية، تغربل الروح وتنظفها وتخرجها من طور إلى طور آخر. البكاء في مناجاة الإمام زين العابدين يرمز إلى هدفين. لغة البكاء لغة ضرورية ترمز إلى هدفين. الهدف الأول هو الوقوف على مناطق الضعف. كل إنسان عندنا عند مناطق ضعف في شخصيته. لا يمكن أن تكتشف مناطق الضعف في شخصيتك إلا إذا تأملت بحزن، إذا تأملت في شخصيتك بحزن وأسى وتفاعلت وبكيت اكتشفت نقاط الضعف في شخصيتك فحاولت أن تغيرها وأن تبدلها. البكاء يعين على اكتشاف نقاط الضعف في شخصية الإنسان. والهدف الآخر، البكاء يذكرك بالسفر. نحن في سفر ولسنا في مقر. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. الإنسان في حالة سفر. البكاء يذكرك بالمصير، يذكرك بحالة السفر، ويجعلك إنسانا متزودا لسفرك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالبكاء عملية واعية هادفة وليس علامة ضعف في الإنسان. الإمام زين العابدين يصر على البكاء، يقول: اللهم انقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. وقد نزلت منزل الآيسين من خيري. إلهي فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لركضتي ولم أفرشه بالعمل الصالح بضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمتي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونسيرين إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي إلهي وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل تغسلني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأخرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وهكذا ورد عن النبي كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين بكت على أبي عبد الله وعين بكت على أبي عبد الله أي المحاجر لا تبكي عليك دمن أبكيت والله حتى محجر الحجر ويقول شاعر آخر تبكيك عيني يا حسين لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي نبكيك يا أبا عبد الله هذه الليلة ليلة زيارتك الليلة الزوار حول قبر الحسين انت الآن أدربك تتمنى أن تكون مع هؤلاء الزوار تتمنى الليلة أن تكون معهم في كربلاء عند قبر الحسين عليه السلام مع هذه الحشود التي تطوف بقبر الحسين أتمنى أن أكون مع هؤلاء أقف على القبر المبارك وأنادي مع الزوار مع الناس حسين يا حسين حبيبي يا حسين إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري أول من زار الحسين بعدما دفن ابنه علي بن الحسين عليه السلام جاء إلى جسده صار كلما رفع جزءا سقط جزء آخر التفت إلى بني أسد يا بني أسد أما عندكم بارية باري حصير من سعف النخل قالوا بلى قال جيئوني به أتي بالبارية وضعها على الأرض صار يجمع جسد أبي عبد الله عظام متناثرة أوصال مقطعة، يركب الفخذ على الساق والساق على القدم واليدين على الصدر، خنصره مقطوع، يده مبتورة، جناجن صدره مكسرة، إلى أن جمعه في تلك البارية رفعها على يديه، قالوا له نعينك على الحمل، قال إن معي من يعينني على حمله. أنزله إلى قبره الشريف، وضعه في القبر، ثم جاء بالطفل الرضيع ودفنه عند صدره، وجلس على شفير القبر ونادى أبا حسين: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أبي أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، ويا ما حد حضر عنده وحضر قبره، جبرايا ولا حد جاب كافوره وسدره، والله خيل الأعوجية يا وطايا صدري، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقبل أعمالنا في هذه الليلة وهذه الليالي المباركة يا الله، واقبل توبتنا وإنابتنا يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. بعض الإخوة يسألكم الدعاء: اللهم اقض حاجته يا الله، وفرج كربه وغمه يا الله، واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق، ورد عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين، وانصرهم على من ظلمهم يا رحمن يا رحيم.